بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا، اللهم يا خالقنا، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا حتى يخرج وقد غفرت لنا ورحمتنا. فيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري. يا باغي الخير أقبل، هذه أول ليلة من شهر رمضان، أول ليلة من شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها الجنة، إنها الجنة، لا إله إلا الله، هل من مشمر؟ تبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة ينادين في أول ليلة، هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ هذا هو الموسم، موسم لزوم المسجد، موسم تلاوة وتعبد، موسم تسبيح وتهجد، فيه باب الجود مفتوح والرحمة تغدو وتروح والفوز ممنوح. وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان. في هذا الموسم كانت فتوحاتنا، فتحت مكة بالإسلام وتهاوت الأصنام وارتفعت الأعلام. في هذا الموسم كانت حطين العظيمة يوم انتصرت رايات صلاح الدين الكريمة وارتفعت الملة القويمة وصارت راية الصليب يتيمة. ذكريات النصر عطر في شذاها، والفتوحات وناهيك ببدر. يا مسكي، الله هو الذي خلقك، هو الذي سواك، هو الذي أطعمك، هو الذي سقاك، هو الذي آواك، هو الذي كساك، تعصي الذي خلقك فهو يراك. يا مسكي، غرك بالله الغرور، أما تذكرت ذلك القمر المحبوب؟ أختاه، أين أختنا الكريمة؟ احذري من الناعقين واحذري من المنافقين والعلمانيين والحداثيين، احذري ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أختاه، إن جبريل قد أتاني فقال يا محمد راجع حفصة بأمر الله، فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك في الجنة. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الموسم لفضيلة الشيخ بدر بن نادر المشاري. كفانا ضياع، كفى الأمة أن تنوب، كفاها السبات، كفاها غفلة، ارفعوا من همتها، كونوا سببا في نشوتها وكونوا سببا في صلاحها. اللهم لك الحمد لكن أجله وأعظمه، ولك الشكر ولكن أحسنه وأجمله، ولك الثناء لكن أكمله وأتمه، ولك الحمد ولكن أبلغه وأحلاه، والصلاة والسلام على الصفوة المصطفى والأسوة المرتضى والسيف المنتضى والإمام المجتبى، ما حدت نوق وقام سوق وأديت حقوق، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الموسم، هذا هو الموسم العظيم، إذا حانت الانطلاقة الكبرى وحانت الوثبة العظمى لاغتنام هذا الموسم. إذا وقفت سفينة النجاح على شاطئ الفلاح لتقول لكل مسلم تعال واركب معنا، ولتقول تعال تعال بنا نسافر، مع موعظة ولكن مشفقة، وتذكرة لكن صادقة. هذا الموسم أقبل، فماذا ستفعل؟ إن العقلاء من التجار يبحثون عن المواسم الرابحة ويدرسونها دراسة واضحة ليضمنوا بضاعة رابحة، ولا يفرطوا في الفرصة السانحة والكفة الراجحة. وموسمنا أيها الكرام، موسمنا أيامه معدودات، وتفرح به الأرض والسماوات. موسمنا شعاره يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أدبر، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. هذا هو الموسم العظيم، موسم المتقين، موسم المحاربين، موسم الأبرار المقربين. إنه شهر الصوم، إنه شهر رمضان، مرحبا أهلا وسهلا بالصيام. يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاغفر اللهم منا ذنبنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. شهر رمضان هو شهر القرآن، هو موسم أنزل فيه القرآن، موسم ذهاب الظمأ وابتلال العروق وثبوت الأجر إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله: الصوم لجام المتقين، وجنة المحاربين، ورياضة الأبرار المقربين لرب العالمين. إذن أخي، بشر أذنك بسماع خبره، والعين برؤية هلاله، والروح باستشعار لياليه وأيامه. بشر القلب براحته واطمئنانه، فالأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب أواه. مسكين من لم يعرف قيمة هذا الموسم. جاءكم الموسم العظيم. عند أحمد والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه، فكان يقول لهم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، يفتح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خير تلك الليلة فقد حرم الخير كله. مسكين من ضيع هذا الموسم. قال ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث: أصل في تهنئة الناس بعضهم لبعض لشهر رمضان. هذا هو الموسم، هذا هو الموسم، هذا هو الموسم. يا من وقع في الذنوب والعصيان، جاءك موسم التوبة والرضوان، موسم الصلاح والإيمان. يا من بخل بماله، يا من بخل بماله جاءك موسم الصدقة والإحسان، موسم المغفرة من الرحمن، يا من اشتاق إلى الجنان، موسم تزين فيه الجنان، يا من خاف من الشيطان، هذا موسم تصفد فيه الشياطين، فهلا دعوت الله جل جلاله؟ هلا رفعت أكف الضراعة تدعو الله ببلوغه وتمامه، تدعو الله بحسن صيامه وقيامه؟ يقول معلى بن الفضل: كان السلف رحمهم الله أسلاف هذه الأمة الصادقون المؤمنون، هم قريب عهد من الخير، كانوا رحمهم الله تعالى يدعون الله ستة أشهر، ستة أشهر أن يبلغهم رمضان. وكثير من الناس اليوم حتى قبل رمضان بستة أيام، ولا أبالغ إذا قلت حتى بست ساعات، لا يعرفون له قدرا ولا يفرحون بقدومه، وأولئك يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله مثلها أن يتقبله منهم في كل عام. لنا لقيا محببة يهتز كل كياني حين ألقاه، بالعين والقلب والآذان أرقبه، وكيف لا وأنا بالروح أحياه، ألقاه شهرا ولكن في نهايته يمضي كطيف خيال قد لمحناه، أياما معدودات وأياما محسوبات وأياما قليلات، فعسى الله أن يسلمنا له، فعسى الله أن يسلمنا له ويسلمه لنا ويستلمه منا متقبلا. ثبت في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع يا من تنتظر هذا الموسم، اسمع يا من بلغك الله جل جلاله أول ليلة منها هذا الموسم، يقول الحبيب نبيك وحبيبك وقدوتك عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لتبخر، إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كانت أول ليلة، فإذا كانت أول ليلة، يا ويل الغافلين، يا ضياع نصيب الضائعين، فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت عرش الرحمن يقال لها المثيرة، فتصفق أوراق أشجار الجنان وحلق المصاريع، فيسمع لذلك طنين، فيسمع له طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، وتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة، حتى يقفن بين شرف الجنة، فينادين، ينادين في أول ليلة: هل من خاطب إلى الله؟ هل من خاطب إلى الله؟ هل من خاطب إلى الله؟ هل من خاطب إلى الله فيزوجه؟ ثم يقولن الحور العين: يا رضوان الجنة، يا رضوان الجنة، ما هذه الليلة، ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان، أول ليلة من شهر رمضان فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. موسمنا موسم عظيم، والحديث رواه البيهقي وغيره، ورواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أيها المؤمنون، هذا موسم تزود للعام كله بل وأكثر. ألا يكفيكم ما سمعتم من البشائر؟ ألا يكفي أن فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر؟ في هذا الموسم العتق من النيران، فيه العتق والصدق والرفق، فيه رقاب تعتق، وفيه نفوس ترفق، وفيه أيادي تتصدق، فيه باب الجود مفتوح، والرحمة تغدو وتروح، والفوز ممنوح. قال بعض الصالحين: إذا لم تستطع صيام النهار وقيام الليل فاعلم أنك محروم. يقولون هذا يقصدون به في غير رمضان، فكيف بالذي لا يستطيع أن يصوم نهار الشهر هذا ويقوم ليله فيزداد عليه الحرمان تلو الحرمان؟ اسأل نفسك في هذا الموسم: كم من سنة مرت عليك وأنت تعد النفس بالعزوف عن الانحراف والانصراف والإسراف والاقتراف؟ واسأل نفسك: هل قدرت رمضان حق قدره؟ أين هي دموع المناجاة؟ هل كنت كأسلاف الأمة؟ هل كنت كسلفها الصالحين؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ألا تريد أن تكون من الصديقين والشهداء في هذا الموسم العظيم؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل أتى إليه فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث عمرو بن مرة. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أيها الناس في كل مكان، هذا موسمكم، موسم ترغب فيه النفس للرجوع، والقلب يحمل الخشوع ويعلوه الخضوع، والعين تجود فيه بالدموع. لقد فقه ذلك السلف فكانوا خيرا منا، لأنهم قد ارتفع قدرهم عنا، سبقونا بالإيمان وحب الديان والعمل بالقرآن وحسن صوم رمضان، ونالوا درجة الإحسان. روي عن الإمام القدوة عبد الله بن عمر الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه: نعم العبد عبد الله. فجاء عن نافع قال: كان ابن عمر لا يصوم في السفر ولا يكاد يفطر في الحضر. وقال سعيد بن جابر: لما احتضر ابن عمر قال: لم آسف على شيء في الدنيا إلا على ثلاث. ما هي؟ هل أسف على زواج فاته، أو أسف على تجارة دنيوية خسرها، أو أسف على جلسة ماجنة؟ كلا، قال: أسفت على ظمأ الهواجر ومكابدة الليل، ولم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج، من كل ذي خشية لله ذي ولع بالخير تعرفه دوما بسيماه، إنها مواسم الخيرات، فهي عند السلف مستغلات، مدركين أن هذا الموسم موسم قراءة القرآن والتزام الذكر في كل آن. إن القرآن لو تكلم لاشتكى إلى الله، لاشتكى إليه الهجران. هذا الموسم عند بعض الناس المدركين المؤمنين الصادقين موسم لزوم المسجد، موسم تلاوة وتعبد، موسم تسبيح وتهجد، وعند بعض الغافلين سهر بالليل ونوم بالنهار، ضيعوا الموسم في القيل والقال وإضاعة المال وإهدار الساعات الطوال. ومنهم من قصر في الطاعة وبالغ في الإضاعة وفرط في صلاة الجماعة. أين هم شبابنا؟ أين هن فتياتنا؟ تسكع في الأسواق يهمزون ويغمزون، أشغلوا أنفسهم بالتلفزيون والتليفون إلا من رحم الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إنهم يجلسون مع الظالمين في مجالسهم أو تحت شاشاتهم، يسمعون لهم وينظرون إليهم. تفكر يا عبد الله، كم أيام هذا الضيف؟ كم أيام هذا الموسم؟ هل هو عام كامل؟ ألا يكفيك أنك في أكثر من 11 شهرا ضيعت وفرط؟ كيف لا تقوى على نفسك في شهر واحد، في زمن يسير، أن تكون ممن حافظ على أوامر الله؟ وتفكر في أقسام الناس في هذا الموسم، ومن أيهم أنت؟ فهناك من صام عن الطعام والشراب فهذا صومه عادة، وهناك من صام عن الربا والحرام وأفطر على الحلال من الطعام فصومه عادة وعدة وعبادة، ومن صام عن الذنوب والعصيان وأفطر عن طاعة الرحمن فصومه رضا، ومن صام عن القبائح وأفطر على التوبة لعلام الغيوب فصومه تقى، ومن صام عن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وأفطر على تلاوة القرآن فهو صائم رشيد، ومن صام عن المنكر وأفطر على التفكر والتدبر والاعتبار فهو صائم سعيد، ومن صام عن الرياء والانتقاص وأفطر على التواضع والإخلاص فهو صائم سالم، ومن صام عن خلاف النفس والهوى وأفطر على الشكر والرضا فهو صائم غارم، ومن صام عن قبيح أفعاله وأفطر على تقصير آماله فهو صائم مشاهد، ومن صام عن طول أمله وأفطر عن تقريب أجله فهو صائم زاهد. فمن أيهم أنت؟ من أي أولئك الذين صاموا هذا الشهر؟ كم من الناس يصوم معنا لكنه أتعب نفسه بالنهار وحرمها عن الأكل والشراب، وفي الليل حرمها عن التعب والراحة بالسهر، فليس له حظ من صيامه إلا ذاك، ولا من صيامه إلا التعب والسهر، ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. إن هذا الموسم موسم عظيم للقلب، يصوم هذا القلب في موسم رمضان عن اعتقاد العصيان وإضمار العدوان وإسرار الطغيان، موسم للعين، موسم لهذه العين التي طالما التفتت يمنة ويسرى على الحرام، موسم لها لتصوم عن النظر الحرام فتغض خوفا من الملك العلام، فلا يقع البصر على الآثام. إن أولئك الذين حدقوا أبصارهم في المسلسلات وحدقوها على الشبكات وضيعوها في المحرمات، قولوا لهذه العين، قولوا لها صومي في هذا الشهر، إن هذا الموسم موسم للأذن التي طالما استمعت الخنا والغنا، قولوا لها صومي عن ذلك، قولي لها أنصتي للذكر الحكيم والكلام الكريم. إنه موسم للسان، موسم للسان، موسم للسان الذي طالما جرح واغتاب وتكلم وكذب، كم من داعية لمز وكم من حق أهين وكم من معروف قلب إلى منكر بألسنة المنافقين. قولوا لهذا اللسان يصوم عن الفحشاء والكلمة الشنعاء والجملة الفظيعة والمفردات الخليعة امتثالا للشريعة، إنه موسم لليد لتصوم عن أذية العباد ومزاولة الفساد والظلم والعناد والإفساد في البلاد، كم من مظلوم ضربه ظالم، كم من فقير صفعه غني، كم من قوي استحكم على ضعيف، يا ويل من تعدى على حقوق الخلق والعباد. إن هذا الموسم موسم للرجل التي طالما قادتك يمنة ويسرى تسكعت بها في الأسواق ووقفت بها في المنتديات المحرمة، ذهبت بها تجول وتصول وتجوب الأرض طولا وعرضا، هذه الرجل لا بد أن تصوم عن المشي المحرم فلا تسير إليه ولا تتقدم. يا ويلنا من الله، يعطينا النعم فنسخرها في الذنوب والمعاصي، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل أولئك كان عنه مسؤولا. إنه موسم لهذا القلب، موسم له ليرتبط بالله، لتعلقه بالخلاق جل جلاله. إنه موسم حتى يخشع هذا القلب ويلين من ذكر الله وبطاعة الله ويطمئن لذلك. هذا الموسم العظيم موسم لأهل الثغور، موسم لأهل الثغور ليعدوا عدة العبور، ليقول لهم في هذا الموسم كانت فتوحاتنا، في هذا الموسم كانت إشراقاتنا، في هذا الموسم كانت غزواتنا وانتصاراتنا، في مثل هذا الموسم التقى الجمعان، جمع الرحمن وجمع الشيطان، في هذا الموسم بدر الكبرى رجح ميزان الإيمان، ونزف الطغيان وانهزم الخسران. في هذا الموسم يا مجاهدون، يا أهل الثغور، يا مرابطون، فتحت مكة بالإسلام، وتهاوت الأصنام، وارتفعت الأعلام، وعلم الحلال والحرام. في هذا الموسم كانت حطين العظيمة يوم انتصرت رايات صلاح الدين الكريمة، وارتفعت الملة القويمة، وصارت راية الصليب يتيمة. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. مهما تكالب العدو ومهما خذلنا المنافقون، فإن دين الله منتصر. ألا إن نصر الله قريب. والله جل جلاله لن يضيع دينه، وستنصر هذه الأمة طال الزمان أم قصر. يا أمة الحق، يا أمة الحق، والآلام مقبلة، متى تعين ونار الشر تستعير؟ متى الخلاص وقد طمت مصيبتنا؟ متى الخلاص وقد لمت بنا العبر؟ متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمر؟ أكل يوم، أكل يوم يرى للدين نازلة، وأمة الحق لا سمع ولا بصر. هذا الموسم يذكرنا وإياكم أننا أحفاد الراشدين، وأبناء المجاهدين، وسلالة العابدين. فيا لفخرنا، يا لفخرنا بماضينا، وأخشى أن أسلافنا لا يفخرون بنا. جاء عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أنشأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، فأتيته فقلت: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. قال: ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا فسلمنا وغنمنا، حتى ذكر ذلك ثلاث مرات، أي في ثلاث غزوات. قال: ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، سألتك أن تدعو لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، فسلمنا وغنمنا. يا رسول الله، مرني إذن بعمل أدخل به الجنة. يريد الجنة عن طريق الشهادة لأنها أقرب، وإن لم تكن فأريد الجنة بأي طريق يا رسول الله؟ فماذا قال له؟ قال: عليك بالصوم، فإنه لا مثل له. لا إله إلا الله. يطلبه أن يدعو لهم بالشهادة، ثم يدعو له رسول الهدى ويدله على طريق الصيام، لأنه طريق إلى جنات رب العالمين. هذا الموسم العظيم موسم غيث القلوب بعد جذب الذنوب، موسم سلوة الأرواح بعد فزع الخطوب. هذا الموسم يذكرنا يا مسلمون على كل أرض، يذكرنا بالجائعين، ويخبرنا بأن هناك بائسين، يخبرنا أن هناك بائسين، وأن في العالم مساكين، وأن في الصالحين مضطهدين محصورين، وأن منهم مأسورين، وأن في الطيبين محاصرين ومهددين. ألا نتذكر ونحن نشبع ملء بطوننا وننام ملء عيوننا؟ ألا نتذكر أن هناك من المسلمين البائسين حتى نكون عونا لإخواننا المسلمين؟ هذا الموسم العظيم يمر علينا في كل عام ونرقبه ونفرح به، وقد نفعل أفعالا طيبة في أيامه الأولى، ثم بعد ذلك يفرط منا المفرطون. فيا ضياع من فرط فيه، أين أختنا الكريمة؟ هذا الموسم لصاحبة الشجون، للأم الحنون والأخت الرؤوم والزوجة أم البنين والبنون، لتذكر من النساء الوفيات. اذكري أخيتي، اذكري خديجة رمز الدين والأدب، فلها قصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وتذكري من الزوجات الطاهرات عائشة بنت الصديق، صاحبة العلم والإتقان والتحقيق، المطهرة الطاهرة، صاحبة السجايا الباهرة والمحامد الظاهرة. وتذكري من البنات المؤمنات فاطمة البتول بنت الرسول، أم السبطين الحسن والحسين، سيدة نساء العالمين المقبولة عند رب العالمين. أخيتي احذري من الناعقين، واحذري من المنافقين والعلمانيين والحداثيين، احذري ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، احذري منهم أن يتخذوك وسيلة. واستعدي من هذا الشهر وفي هذا الموسم لمحاربتهم ومجاهدتهم والوقوف في وجوههم. في هذا الموسم الحب والحرص، فاسمعي قصص السالفين والسالفات. اسمعي إلى قصة حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها وعن آل عمر أجمعين. قال قيس بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، طلقها ثم دخل عليها خالاها ابن مضعون، فقالت لهما: والله ما طلقني رسول الله من شبع. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي، وأقبل عليهم فتجلببت تحشمت فوضعت جلبابها عليها، تجلببت من رسول الهدى وقد كان زوجا لها. فأين الكاسية؟ أين العارية؟ أين المائلة المميلة؟ فلما قدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن جبريل قد أتاني. فقال: يا محمد راجع حفصة بأمر الله، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. لا إله إلا الله. عبادة الصيام والقيام بأمر الله أرجعت حفصة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن تكون صاحبته في الجنة وتصحبه فيها، والأمر ممن والشاهد من؟ الآمر هو الله والشاهد جبريل، فأنعم بها من عبادة. هل تمرين أو تمر بمصيبة؟ هل عليك من الديون والهموم والغموم؟ هل أنت مريض؟ هل تشعر بالحسرة والندامة؟ هل في قلبك وفي نفسك ضيق وحسرة؟ صم وقم، وصومي وقومي، واسأل الله، واسأل الله فرجا، فإنه عنده المخرج. يا بطلة الأمومة، يا منجبة الأمومة، أيتها المرحومة، لتكن فضائلك معلومة، كوني كالعابدة رحمة مولاة معاوية، كما ذكر عنها سعيد بن عبد العزيز. اسمعوا عن هذه المرأة، قال: ما بالشام ولا بالعراق أفضل منها. دخل عليها نفر من القراء يكلمونها لترفق بنفسها، ترفق بنفسها من كثرة العبادة، خافوا عليها أن تهلك. فقالت: مالي وللرفق بها، مالي وللرفق بها، فإنما هي أيام مبادرة وأيام معدودة، فمن فاته اليوم شيء لم يدركه غدا. ثم قالت: والله يا إخوتاه، والله لأصلين لله ما أقلت لي جوارحي، ولأصومن له أيام حياتي، ولأبكين له ما حملت الماء عيناي. يا الله. ثم قالت: أيكم يأمر عبده الرق المملوك، أو يأمر خادمه فيحب أن يقصر في حقه؟ والله قد أمرني وأنا عبدة لله، فكيف أقصر في طاعته؟ كيف أقصر في طاعته؟ ثم قامت رحمها الله، يقال أنها قامت قياما حتى أقعدت، وصامت حتى اسودت، وبكت حتى فقدت بصرها، فرحمها الله رحمة واسعة، والسلام عليها وعلى أمثالها يوم ولدوا ويوم يموتوا ويوم يبعثون أحياء لله جل جلاله. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ويقال أنه كان من أعمالها رحمها الله أنها كانت تخرج فتغسل ثياب المرابطين في سبيل الله احتسابا للأجر ورغبة في الجنان، وكانت تمني نفسها بالجنة وتقول: يا ربي، هل سأدخل الجنة أم أنني سأبتعد عنها بسبب ذنوبي؟ يا ربي، هل سأكون ممن قلت عنهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السقوم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فكوني أيتها المباركة، كوني مثلها، بل كونوا أنتم مثلها، ومن على شاكلتها من السالفين والسالفات والصالحين والصالحات. أخيتي، كوني صحيفة بيضاء وروضة خضراء وحديقة فيحاء، ونادي بصوت عالي في هذا الموسم للتجديد والعمل الطيب المزيد، وقولي عن الموسم: بين الجوانح في الأعماق سكناه، فكيف أنسى ومن في الناس ينساه؟ وكيف أنسى حبيبا كنت في صغري أسير حبا له جلت مزاياه؟ ولم أزل في هواه ما نقضت له عهدا ولا محت الأيام ذكراه. قد شاخ جسمي ولكن في محبته، وما زال قلبي فتى في عشق معناه. هذا هو الموسم، موسم للجميع، للحاكم والمحكوم والعلماء والعامة والذكور والإناث والشيب والشباب، موسم لحفظ القرآن الكريم، موسم لتلاوته ومدارسته، فهو شهر نزوله، وفيه أرسل الله جبريل لمدارسة رسوله. فالقرآن يشكو الهجران، هو الذي له حلاوة وعليه طلاوة ومع ذلك هجرناه. فالقرآن مال من لا مال له، وذخر من لا ذخر له، وكنز من لا كنز له، والسلوة في الغربة، والأنيس في الوحشة. هو موسم الخير، فأروا الله من أنفسكم خيرا. هذا موسمكم، موسم لصلة الأرحام. كم من رحم قطعت، وكم من حبيب هجر، فاغتنموا الفرصة، فهو موسم لتكفير الآثام، موسم يقول لتلك البطون التي ما عرفت الجوع جوعي، وموسم يقول لتلك الأكباد التي ما عرفت الظمأ اظمئي، ويقول لتلك القلوب التي ما عرفت الخشوع اخشعي، ويقول لتلك العيون التي ما عرفت البكاء ابكي، موسم يقول لتلك الأقدام التي ما عرفت القيام قومي. إذن لماذا لا يستغل؟ لماذا لا نتزود فيه؟ فإن قلوبنا بالذنوب مريضة، وأجنحتنا بالخطايا مهيضة، فنحن قد أدمنا الذنوب، وعصينا من؟ عصينا علام الغيوب حتى قست منا القلوب. إذا كان الأنبياء والرسل خوفا يبكون، والصالحون من الذنوب يشكون، وهم أصحاب الطاعات والقربات، فكيف بمن تابع المعاصي واستهان بمن أخذ بالنواصي؟ علي وعليك وعلينا أن نربي أنفسنا في هذا الموسم، وأن لا نغفل عن ذكره، وأن لا ننسى شكره، ولا نأمن مكره. واعلم وتذكر أن هذا الموسم كما قال الله عنه أياما معدودات، أياما معدودات، والله لا تدري، والله لا تدري هل تعيش لهذا الشهر، أو تعيش أيامه كلها، أو أنك ستلقى رمضان غيره. كم من حبيب حملناه على الأكتاف، كم من والد ووالدة دفناهما في القبور، كم من جار وصديق عزيناه، لماذا لا نتعظ؟ أين القلوب التي تعي؟ فرب النفس ربها، اندم على ما فات، لأنك ستندم إذا خرج رمضان، وإذا قيل غدا العيد ورأيت هلال شوال تقول يا ليتني، ثم يا ليتني، ستقول يا ليتني ثم يا ليتني. ألا يكفيك أن الصوم هو العبادة التي قال الله عنها فإنه لي لا إله إلا الله؟ الصوم لله، وأنا أتي به. إياك أن تفرط فستندم، وإذا فاتك رمضان أو انتهى فتذكر أن الله قريب مجيب، فلا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا. تذكر أن العمر قصير وإن طال، والشيب نذير، والدار جنة أو سعير. ما لي أراك تضحك. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: مر عليه رجل أو شاب يضحك، فقال له تعال فيما الضحك؟ ثم سكت ذلك الشاب، فقال له: هل جزت الصراط؟ قال: لا. قال: هل تعلم أإلى الجنة أم إلى النار تسير؟ قال: لا. قال: إذن ففيما الضحك؟ قيل: لم يرى هذا الشاب ضاحكا أبدا حتى مات. إذن ما لي أراك تضحك، كأنك أتاك أمان من الملك الديان. ما لك لا تحزن؟ لماذا لا تندم؟ الندم على ما فرطت أحسن. أتبع الحسنة الحسنة. كيف تضحك يا مسكين؟ هل يليق بك يا مسلم وأنت ترى الإسلام والمسلمين يضطهدون؟ بالله، هل يروق بك أن تضحك من أفمك وأنت ترى أخواتك المسلمات يضطهدن في الليل والنهار؟ هل يروق لك أن تضحك وأنت ترى طفلا صغيرا يرضع من ثدي أمه ثم تقتل فإذا بالحليب يصير دما؟ هل يروق لك أن تضحك والمسلمون مضطهدون والأمة فيها من البلايا والرزايا ما الله به عليم؟ يا مسكين، ابكي على ذنوبك التي أقعدتك. إبراهيم الخليل وهو النبي الجليل بكى ذنبه ودعا ربه وقال: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين لا إله إلا الله. كيف بنا نحن المذنبين؟ الله هو الذي خلقك، هو الذي سواك، هو الذي أطعمك، هو الذي سقاك، هو الذي آواك، هو الذي كساك. الله هو الذي أحياك حتى تصوم هذا الشهر. من كل بلاء حسن أبلاك، ثم بعد ذلك تعصى، تعصي الذي خلقك وهو يراك. لا إله إلا الله. قل: إنه ربي أحسن مثواي. في هذا الموسم زر المقابر، سترى تلك المناظر، سترى القوم صرعى والدود في أعينهم يرعى. عن الحديث سكتوا وعن السلام صمتوا، الظالم بجانب المظلوم والمنتصر بجانب المهزوم، والضعيف مع القوي، والأمير مع الحقير، والغني مع الفقير. انظر إلى المغمور والمشهور والغالب والمقور، انظر إلى أولئك وقد جمعوا في أرض واحدة، ذهب الحسن والجمال والجاه والمال وبقيت الأعمال. أموات يتجاورون ولكنهم لا يتزاورون، أموات يتجاورون ولكنهم لا يتزاورون. يا ويل من فرط في طاعة الله، يا ويل من حارب الله، يا ويل من عصى الله. يا مسكين، غرك بالله الغرور أما تذكرت ذلك القمر المحفور أما تذكرت ما فيه من الدواهي وشديد الأمور يا مظلم القلب وما في القلب نور الباطن خراب والظاهر معمور إن الله لا ينظر إلى الظواهر ولكن ينظر إلى ما بالصدور تذكر ماذا أعددت عندما توقف أمام الله هل أعددت للسؤال جوابا وهل أعددت للجواب صوابا تذكر يوم يقول الله وقفوهم إنهم مسؤولون وقفوهم إنهم مسؤولون من أنت يا مسكين إذا كان النبي الأمين عليه الصلاة والسلام كان يقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله اللهم هون علي سكرات الموت إذن انطلق من هذا الموسم بكاء ودعاء واستغفارا ورجوعا واعلم أنه موسم الآيات البينات وزمن العظات ووقت الصدقات والالتزام بالخيرات وهو موسم لاستحضار فضل هذا الشهر والفرح بقدومه موسم لشكر الله لمن بلغه ويسر له بلوغه واسأله الشكر واسأله سبحانه وتعالى القبول وعليك بالشكر لوصوله إنه موسم للحرص على أداء الصلاة في وقتها للرجال يا ويل من ضيع الصلوات تارك الصلاة كافر تارك الصلاة ملعون في السماء تارك الصلاة ملعون في الأرض هذا الموسم فرصة لك لأداء الصلاة والرجوع إلى الله جل جلاله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين موسم للمحافظة على سنن الرواتب موسم لتعويد النفس على أداء صلاة الضحى موسم للمكث في المصلى بعد صلاة الفجر وذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح حتى تحصل على أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة موسم المرابطة في المساجد لانتظار الصلاة بعد الصلاة موسم أداء العمرة موسم لتفطير الصائمين موسم للحرص على بر الوالدين وتربية الأولاد وزيارة المرضى وزيارة المقابر زيارة شرعية موسم للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح ذات البين موسم للاعتكاف وتحري ليلة القدر موسم للاقتصاد في المطاعم والمشارب وعدم التبذير والإسراف موسم تدريب النفس على الجهاد موسم علو الهمة وقوة الإرادة هذا الموسم موسم لنا جميعا لتزكية النفس وتقويم السلوك وتنشئة الأخلاق الرفيعة هو باختصار منهج رائع للتغيير للأمثل والأكمل وللمسارعة إلى كل خير بما يناسب الحال والمقام وأكثر هذه الأعمال تشرع في كل وقت إلا أنها تتأكد في هذا الموسم في رمضان بما فيه من مضاعفة الأجر وليكون هو الانطلاقة الكبرى والوثبة العظمى أيها الصائمون، أيها المؤمنون، أيها المسلمون، إنني أرسل لكم هذه الرسائل أرجو الله جل وعلا أن تصل إلى قلوبكم وهي تخرج من قلب محب لكم ومشفق عليكم. أولى هذه الرسائل لنا جميعا كما سمعنا أن نعود إلى الله بالتوبة النصوح والأوبة والرجوع قبل أن تغرغر الروح وتخرج الشمس من مغربها، وحينها لا ينفع الندم. ثم رسالة الأخرى، رسالة إلى سائر المدخنين والذين ابتلوا بكثير من المعاصي، فرصة لكم وأنتم تقاومون هذه النفس على ترك الدخان وغيره من العصيان ساعات طوال، اتركوه وجاهدوا هذه النفس، واعلموا أنكم إذا اتكلتم على الله وعزمتم صادقين فإن الله معكم. فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ثم أخي رسالة أخرى إلى القائمين على إعلام المسلمين في كل مكان، دعوة لهم بأن يتقوا الله وأن يسخروا الإعلام كله مرئيا ومسموعا ومقروءا لخدمة دينهم ونصرة أمتهم ورفعة ملتهم، فإن الأمة فيها من الخور والكسل ما الله جل وعلا به عليم. كفانا ضياع، كفى الأمة أن تنوم، كفاها السبات، كفاها غفلة. ارفعوا من همتها، كونوا سببا في نشوتها وكونوا سببا في صلاحها، فالإعلام به تصلح أمم، وبه أيضا إذا كان فاسدا تفسد أمم. فالله الله بما ينفع الإسلام والمسلمين. ثم رسالة أيضا لسائر المؤمنين في كل مكان، اجعلوا من هذا الشهر شهر تفاؤل وثقة بنصر الله للإسلام والمسلمين، فإن النصر قادم، وإن وقف دون ذلك أهل الكفر والنفاق والشرك فإن وعد الله متحقق، فهم يعيدوننا بالهزيمة، والله جل وعلا وعدنا بالنصر، فسننتظر أي الوعدين ينجز أولا، ووالله لن ينجز إلا وعد الله هو الذي سيبقى وسيكون لهذه الأمة. أيها المؤمنون، ثم اعلموا أن أحسن ما دموع التائبين، وأعظم حزن حزن المنيبين، وأهنأ نعاس نعاس المتهجدين، وأجمل لباس لباس المعتمرين والمحرمين، وألذ جوع جوع الصائمين، وأسعد تعب تعب القائمين، وأكرم بذل بذل المتصدقين. فسلام على الصائمين، وسلام على القائمين، وسلام على التائبين، وسلام على الصادقين والعابدين. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. سلام عليهم يوم صاموا، سلام عليهم يوم أفطروا، سلام عليهم يوم قاموا، سلام عليهم إذ جلسوا في الأسحار يرددون الاستغفار ويسجون الدمع المدرار. سلام عليكم جميعا ما تعاقب الليل والنهار، وسلام عليكم يوم ولدتم ويوم صمتم ويوم قمتم ويوم تموتون ويوم تبعثون ويوم يقال لكم بإذن الله ادخلوها بسلام آمنين. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله وآله وصحابته الطيبين، والحمد لله رب العالمين. فيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء التوحيد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض 11342، صندوق بريد 260103، تليفاكس 4775376، وللتواصل مع الشيخ الرياض 11725، صندوق بريد 140156، جوال 0505-409983. تم إنجاز هذا العمل بهندسة الرباط، وصحبكم من الإخراج عمرو فواز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر. إيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلاف من ذنب ووزر. وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتر، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتر، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. ذكريات النصر عطر في شذاها، والفتوحات وناهيك ببدر. إنه الرحمات فينا يتجلى، ساعة في ليلة خصت بقدري، حسبها ما أودعت.